علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن ميراث بنات الإبن، وذكرنا أن لهن أربع أحوال: فإما أن ترث النصف عند عدم الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب وعدم المشارك، أو يرثن السدس بشرط عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، أو يرثن الثلثين بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر، أو يرثن الباقي تعصيبا إذا كان معهن معصب وليس معهن فرع وارث أعلى منهن. وفي هذه الحلقة سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن ميراث الجدات، وهن الصنف الثامن من أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الجدة أو الجدات يرثن السدس عند عدم وجود الأم، ويدل لذلك ما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني الجدة. رواه أبو داود والترمذي وصححه. والجدة أو الجدات يرثن بشرط واحد، وهو عدم وجود الأم أو جدة وارثة أقرب. ودليل هذا الشرط حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجدات الوارثات، فقيل إنهن اثنتان فقط، هما أم أمك وأم أبيك، وقيل إنهن ثلاث فقط، الاثنتان السابقتان أي أم الأم وأم الأب، إضافة إلى أم جدك، ويقصد بالجد هنا أبو الأب وليس أبو الأم. وقيل إنهن أربع جدات، الثلاث السابقات أي أم الأم وأم الأب وأم الجد، إضافة إلى أم كل جد وارث. وهذا القول هو مذهب كثير من العلماء من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، ولعله أرجح الأقوال، لأن النصوص التي جاءت بتوريث الجدات عامة تشمل جميع الجدات ما عدا الجدات اللاتي من ذوي الأرحام، فإنهن غير وارثات أصلا. وقد ضبط بعض العلماء الجدات الوارثات بضابط حسن يضبط الوارثات منهن، فقال: الجدة الوارثة هي كل جدة تدلي بعصبة أو بصاحبة فريضة. فإن قيل قد عرفنا الجدات الوارثات، فمن الجدات غير الوارثات؟ فالجواب أن الجدة غير الوارثة هي كل جدة أدلت بغير وارث، وبعبارة أخرى هي كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين، مثال ذلك أم أبي الأم، فهي مدلية إلى الميت بأبي أمه، وهو غير وارث أصلا لأنه من ذوي الأرحام، فما دامت قد اتصلت إلى الميت بشخص غير وارث فهي كذلك غير وارثة. وهنا مسألة أخرى مهمة، وهي إذا اجتمع عدد من الجدات فهل يشتركن في السدس أم أن لكل واحدة سدسا خاصا بها، ومن الذي يرث منهن إذا اجتمعن؟ والجواب أن الجدات إذا اجتمعن فلا يرثن غير سدس واحد يشتركن فيه جميعا، وأما التي ترث منهن فهذا له صور متعددة بيانها كالآتي: أولا، إذا استوت الجدات في القرب للميت، أي أن درجة قربهن من الميت واحدة مثل أم الأم وأم الأب، فإنهن يشتركن في السدس. ثانيا، إذا اختلفت الجدات في القرب للميت وهن من جهة واحدة فإن السدس يكون للأقرب منهما. مثال ذلك: مات محمد وترك أم أبيه وأم جده، فالسدس هنا لأم الأب لأنها أقرب، وتسقط أم الجد. ثالثا، إذا اختلفت الجدات في القرب للميت وهن من جهتين مختلفتين فإن السدس يكون للأقرب منهن للميت، سواء أكان من جهة الأم أم من جهة الأب، وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا، فإذا اجتمعنا مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة. ونذكر هنا بعض الأمثلة على ميراث الجدة أو الجدات، فمن ذلك: مات فهد وترك زوجة وأم أمه وأم أبيه وعما، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والجدتان أي أم الأم وأم الأب اشتركان في السدس، وللعم الباقي تعصيبا. مثال آخر: ماتت زينب وتركت زوجها وأم أمها وأم أبي أبيها وابن عم، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، ولأم الأم السدس، وأم أبي الأب ليس لها شيء لأن أم الأم أقرب منها فتسقطها، ولابن العم الباقي تعصيبا. وهنا مسألتان تتعلقان بميراث الجدة. الأولى منهما: هل ترث الجدة أم الأب مع وجود الأب أم أن الأب يسقطها؟ والجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، فقيل إن الجدة تسقط بالأب قياسا على الجد مع الأب وأم الأم مع الأم، وقيل إن الجدة لا تسقط بالأب لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدوسا مع ابنها وابنها حي، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم، انتهى كلام الترمذي رحمه الله. قلت: ثبت عن عمر وابن مسعود وعمران بن حسين وأبي موسى الأشعري وغيرهم توريث الجدة مع ابنها، وهو الأقرب والله أعلم، لأن الجدة وإن أدلت بابنها إلا أنها لا ترث ميراثه، بل هي معه كولد الأم مع الأم، فإنه يرث معها ولا يسقط بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: إذا كانت الجدة ذات قرابتين للميت، أي أنها جدته من جهة أمه وجدته من جهة أبيه، وصورة ذلك أن يتزوج رجل بنت خالته أو بنت عمته ويولد لهما ولد، فإن جدة هذا الولد من جهة أبيه هي جدته من جهة أمه، فإذا وجدت هذه الجدة مع جدة أخرى مثل أم أبي أبيه فإنهما يشتركان في السدس، لكن يكون للجدة المدلية بقرابتين ثلثا السدس، ويكون للمدلية بقرابة واحدة ثلث السدس فقط. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. إعداد وتقديم الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي، تنفيذ خالد بن لفاء المطيري.